بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف بماذا يفتتح الإمام الخطبة شامل. والراجح طيب ما حكم تكبيرات الزوائد؟ يعني هل هي ركن الواجب ولا شيء آخر؟ طيب أحمد سنة، فإن تركها فلا حرج، والذكر بينها كذلك. طيب ماذا يصنع من فاتته صلاة العيد؟ صلاة العيد طيب ما هو التكبير المطلق وراك يا جوال خلفك العزيزي؟ التكبير المطلق وش فرقه بينه وبين المقيد؟ نعم أيوة. أيهم آكد يا عمر، تكبير ليلة عيد الفطر ولا الأضحى؟ وفي قول آخر إنه إيش؟ وثالث أيوة من وجه. طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. تسن جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين ركعتين يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلة، ثم يرفع ويسمع ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم، فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الكسوف. توقفنا عند إذا كسف أحد النيرين. قوله إذا كسف أحد النيرين، يريد المؤلف في هذه العبارة أن يبين متى تشرع صلاة الكسوف، يعني وقتها. فبين أنه إذا كسف أحد النيرين فهذا وقت البداية، وأما وقت النهاية فإنه التجلي، إذا انجلى الكسوف انتهى وقت الصلاة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف. فهذا الحديث نص على وقت البداية ووقت النهاية. ثم قال رحمه الله تعالى: ركعتين. أجمع العلماء على أن صلاة الكسوف ركعتان، وإنما اختلفوا في كيفية الركعتين على ما سيأتي في كلام المؤلف، أما أنهما ركعتان فهذا أمر متفق. ثم قال رحمه الله تعالى: يقرأ في الأولى جهرا، يعني أن السنة في صلاة الكسوف أن يجهر الإمام بالقراءة وأن لا يسر. والدليل على هذا أن عائشة أخبرت كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف، وهذا نص في المسألة. قول الثاني أن السنة الإسرار، وهو مذهب الأئمة الثلاثة رحمهم الله، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة قدر سورة البقرة، ولو كان سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج إلى التقدير، فهذا دليل أنه أسر. والراجح أنه أن السنة الجهر للقاعدة التي تقدمت معنا مرارا، أن الحديث الذي هو خاص في المسألة ونص فيها مقدم على الحديث الذي هو ليس يعني خاصا في المسألة. كما أن من أسباب الترجيح أن عائشة تلزم الجهر بينما ابن عباس يقدر تقدير، يقدر تقدير. لكن لو قيل كيف تقولون هذا نص وهذا في المسألة وهذا ليس في المسألة، والحديثان كلاهما يتحدث عن القراءة في صلاة الكسوف أليس كذلك؟ فالجواب أن مسألتنا ليست القراءة، مسألتنا هي الجهر، هل يجهر أو لا يجهر. الراجح إذن هو هذا أنه يجهر، لكن باعتبار أن هذا مذهب الأئمة الثلاثة، هل الآن المالكية والأحناف والشافعية يسرون في صلاة الكسوف في البلدان الأخرى، أو هو قول مهجور عم تطبيقا؟ ها إيش يجهرون الكل؟ إذن انتهى يعني من حيث العمل، لأن قراءة صلاة الكسوف مع الإصرار يعني فيه مشقة على الناس، فيه مشقة ظاهرة، بينما إذا جهر فهذا دليل أنه أحيانا بعض الأقوال للأئمة الثلاثة تكون مهجورة في جانب التطبيق. وجميل جدا لو أن أحدا جمع المسائل التي يعني عليها الأئمة الثلاثة وانفرد بها الحنابلة لكن لم يعمل بها الأئمة الثلاثة، واضح؟ يعني لم يعمل بها أتباعهم. هذه مسألة جيدة الحقيقة، وتدل على قوة اختيار الإمام أحمد. ثم قال رحمه الله تعالى بعد الفاتحة يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلا إلى آخره. ذكر المؤلف الصفة، صفة صلاة الكسوف، وهي أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركعتين، وبين أن كل سجود وركوع هو أطول من الذي يليه، والركعة الأولى بركعتيها أطول من الركعة الثانية بركعتيها. وإلى هذه الصفة ذهب الجماهير من أصحاب المذاهب ومن الفقهاء الذين ليسوا أتباعا لأصحاب المذاهب مثل الإمام البخاري وغيره من السلف، وأيضا من المحققين المتأخرين مثل البيهقي وشيخ الإسلام ابن القيم، وعدد من أهل العلم ذهبوا إلى أن الصلاة تصلى على هذه الصفة والكيفية. واستدلوا على هذا أن الأحاديث الصحيحة المروية عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذه الكيفية، فيها أنه صلى على هذه الكيفية. ولما كانت هذه الأحاديث صريحة في هذه الكيفية أخذ بها هؤلاء وتركوا الصفات الأخرى التي سيشير المؤلف رحمه الله تعالى إليها. القول الثاني أن الإنسان له أن يعمل بكل صفة صحيحة جاءت في السنة، لأنه إذا صح الحديث فلا حرج في العمل به. وإلى هذا ذهب ابن المنذر وإسحاق بن راهوية، فهي من المسائل التي اختلف فيها إسحاق وأحمد، مع أنهم يعني كثيرا ما يتفقون وما يتفقان في الحكم المسألة. والذين ذهبوا إلى هذا القول مثل ما قلت إسحاق وابن المنذر وابن حزم وغيره من أهل العلم والخطابي يعني أعلام وأقوالهم وترجيحاتهم مهمة ودقيقة. و يعني استغرب أنهم ذهبوا إلى هذا القول، استغرب أنهم ذهبوا إلى هذا. وجه الاستغراب أن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في السيرة أنه لم يصلي صلاة الكسوف إلا مرة واحدة، وصادف هذا اليوم موت ابن إبراهيم رضي الله عنه وصلى الله على نبينا. فإذا كان لم يصلي إلا مرة واحدة فكيف نفترض تعدد الصفات لصلاة أقيمت مرة واحدة؟ ولهذا أقول راجح إن شاء الله بلا إشكال أن الصفة التي ذكر المؤلف هي الصفة الراجحة، وهذا كما هو ظاهر لكل طالب علم. إذا رجحت هذا القول، أي إنسان يرجح هذا القول لابد أن يتبعه تضعيف أي صفة أخرى من حيث الإسناد، لابد أن نحكم على أي صفة جاءت ولو في الصحيح أنها شاذة أو أن راويها أخطأ، لأن نزعم أنه لم يصلي إلا مرة على هذه الصفة فالصفات الأخرى ضعيفة، وهو كذلك كل صفة تخالف هذه الصفة ولو رويت في الصحيح فهي ضعيفة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة. يعني إذا تجلى الكسوف وهم يصلون فإن الحكم أنهم يتمون الصلاة وعلى صفتها التي جاءت في السنة إلا أنها خفيفة، إلا أنها خفيفة، فيتمونها خفيفة لأن سببها انتهى وهو الكسوف، ولا يقطعونها لأن الله نهى عن إبطال الأعمال ولا تبطلوا أعمالكم، فنتج من مجموع الأمرين أن يتموها خفيفة. وأما كيف يعرفوا أن الكسوف انتهى؟ من خلال إخبار شخص خارج الصلاة بأن يقول لهم إن الكسوف تجلى. وهل يشرع للإنسان إذا رأى أن الكسوف تجلى أن يخبر الناس وهم يصلون، أو المشروع أن يسكت حتى يتم الصلاة على صفتها؟ مشروع أن يخبرهم. لماذا؟ لا، ما في إشكال المشقة. نعم أحمد صح، العلة زالت، لكن لماذا لابد يخبرهم؟ هو مثل ما قال أخوكم أنه يخبرهم لأن الحكم الشرعي الآن أن يتموها خفيفة، ولأن السبب الذي من أجله يصلون انتهى، فإذن هو الآن إخباره لهم هو من باب الأمر بالمعروف، هو من باب الأمر بالمعروف وبيان الحق، وليس من باب قطع الصلاة أو قطع تطويل الصلاة كما يتوهم بعض الناس. فإذا ينبغي له أن يخبرهم ليؤدوا المطلوب وهو الصلاة خفيفة. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن غابت الشمس كاسفة لم يصلي. إذا غابت الشمس وهي كاسفة فإن المشروع للإنسان أن لا يصلي صلاة الكسوف لأمرين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الصلاة بالرؤية، فإذا رأيتموهما فصلوا، وهو الآن لا يراهما. الثاني أن الشمس ذهب سلطانها بغيابها وصار السلطان في الليل للقمر، ولهذا المشروع أنه إذا رآها غابت وهي كاسفة فإنهم لا يصلون، أو طلعت والقمر خاسف، إذا طلعت الشمس والقمر خاسف فإنهم أيضا لا يصلون، لأنه بطلوع الشمس تنحجب رؤية الإيش؟ القمر. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الصلاة بالرؤية ولا رؤية الآن، كذلك نفس الشيء لأن سلطان القمر في الليل وقد ذهب. لم يتحدث المؤلف عن ما إذا طلع الفجر والقمر خاسف، فعلى المذهب كذلك لا يشرع أن يصلي الإنسان، والسبب هنا لا أنها لا ترى ولكن لأن سلطانها ذهب. واضح ولا لا؟ لأن لا يمكن الحنابلة أن يقولوا لا ترى، لأن طلوع الفجر لا يمنع من رؤية ليش؟ القمر. وأنت إذا ذهبت تصلي الفجر ترى القمر أو لا ترى القمر؟ إذن هنا العلة واحدة وهي أن سلطان القمر ذهب بطلوع الفجر. وقول الثاني أنه إذا كان الإنسان يرى القمر فإنه يصلي ولو طلع الفجر ما دامت الشمس لم تخرج. وهذا القول هو الراجح. بناء على ترجيح هذا القول نقول الضابط لهذه المسائل جميعا أنه إذا لم يرى الإنسان الشمس أو القمر، إذا لم يرهما لأنهما غابة أو لوجود غيوم أو لأي سبب من الأسباب، فإنه لا يشرع للإنسان أيش؟ أن يصلي، لا يشرع للإنسان أن يصلي. السؤال الآن، هل يمكن رؤية كسوف الشمس الجزئي؟ ها؟ هل يمكن؟ كيف ترى؟ لا بدون الآلات، قديما لا يوجد آلات. هل يمكن أن ترى الشمس؟ ها؟ لا يمكن، أليس كذلك؟ لما كسفت الشمس قبل شهر أو شهرين، هل أحد منكم رآها؟ لكن الفقهاء يقولون أنه إذا رؤي نقص الشمس أو نقصت الإيش؟ الإضاءة، إذا نقصت الإضاءة في الحقيقة ينبغي يعني التثبت بدقة قبل أن يصلي الإنسان كسوف الصلاة لكسوف الشمس الجزئي. فمثلا الكسوف الذي كان قبل فترة، الحقيقة أنا أتردد في مشروعية الصلاة، ولولا أنه أخبر الناس لم يشعروا أن الشمس كسفت أو لم تكسف. أحيانا فعلا يكون كأن الشمس عليها غيوم وهي موجودة بدون غيوم، لكن نقص ضوءها، في هذه الحالة ينطبق ما قال الفقهاء ويصلي. لكن إذا كان شيء يسير جزء بسيط من الشمس، ولولا أنك أخبرت لم تعلم أنها كسفت أو لم تكسف، فالظاهر بحسب قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموها أنه لا يشرع الصلاة في مثل هذه الحالة. وكما قلت الكسوف الذي حصل قبل فترة الإنسان الحقيقة يتردد في مشروعية الصلاة في مثله، لأنه غير ما يلاحظ الإنسان. ولو جئت لشخص خالي الذهن تماما من أخبار الناس بالكسوف وقلت له هل تلاحظ على ضوء الشمس شيء، فإنه لن يلاحظ، الواقع لن يلاحظ. لكن لما أخبر صار يتحرى ويستخدم الآلات مثل ما قال زميلكم، وربما يرى الشيء اليسير الذي لا يرى بالعين. ثم قال رحمه الله تعالى أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي. لا يشرع عند الحنابلة أن يصلي الإنسان إلا لآيتين فقط، الخسوف والزلزلة، الخسوف الكسوف والثاني الزلزلة. واستدلوا على هذا بأنه لم يأتي في الأحاديث ولا في الآثار الصحيحة الصلاة إلا لهاتين الآيتين، فالكسوف صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، والزلزلة صلىها ابن عباس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بناء على هذا غير هاتين الآيتين لا يشرع الإنسان أن يصلي مهما كانت عظيمة، لأنه لم ينقل، ولأنه حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رياح وعواصف ورعد وبرق شديد، مع ذلك لم يصلوا لهذه الآيات. القول الثاني أنه يصلى لكل آية في السماء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا، فعلل الصلاة بإيش؟ بأنها آية من آيات الله، وهذه من آيات الله. والقول الثالث أنه يصلى للآيات غير المعتادة، القول الثالث أنه يصلى للآيات غير المعتادة فقط، إذا حصلت آية غير معتادة فإنه يصلي وإلا فلا، بدليل أن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلوا إلا لما حصلت آية غير معتادة في المدينة وهو الزلزال. وهذا القول الأخير فيه جمع بين الأقوال، والاستدلال بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله استدلال في غير محله، وهو من أمثلة المسألة التي أشرت إليها مرارا، وهي استدلال كثير من أهل العلم بالعمومات مع عدم اعتبار التطبيق العملي في عهد النبوي، هذا من أمثلتها، واضح ولا لا؟ بناء على القول الراجح قد نصلي لآية في مكان ولا نصلي لها في مكان آخر، أليس كذلك؟ فمثلا في البلدان التي يكثر فيها الزلازل لا تتوقف، مثل بعض البقاع في الهند ومثل بعض الجزر في اليابان، هذا الزلزال عادي، يعني كل فترة بسيطة يأتيهم زلزال، هذا لا يعتبر آية لأنه معتاد ولا غير معتاد. لكن هنا الزلزال يعتبر شيء غير معتاد ويعتبر مهول يعني في الواقع بالنسبة لمثل هذه الأماكن. ولو أن الإنسان صلى تأسيا بابن عباس لكان وجيها. ومع هذا كله بعد هذا التقرير أقول القول بعدم مشروعية الصلاتين للخسوف والكسوف يعني قول قوي جدا، ويستبعد الإنسان أنه يعني نحتاج إلى نقطة واحدة حتى نجزم بهذا القول، وهي أن يستعرض الإنسان السيرة الصحيحة استعراض جيد حتى يثبت وقوع آية غير إيش غير معتادة في العهد النبوي لأهل المدينة وأنهم مع ذلك لم يصلوا. فإذا ثبت هذا من خلال السيرة الصحيحة فإنسان يجزم بعدم مشروعية الصلاة إلا في الكسوف والخسوف، ويكون أثر ابن عباس اجتهاد منه في مقابلة العمل الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نشير الآن إلى عمل الناس. عمل الناس نحن نشير إليه فقط لمعرفة يعني توافق العمل مع القول الراجح ولا ليس يعني شيئا ينظر إليه. العمل على عدم الصلاة ليس كذلك، لا يصلون أبدا إلا الكسوف والخسوف. ثم قال رحمه الله تعالى وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركعات. الثلاث ركعات هذا مروي عن جابر في صحيح مسلم، مروي عن جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، وبناء على ما تقدم تقريره في صفة الصلاة تكون هذه الرواية ضعيفة وهي في مسلم. ثم قال أو أربع، هذا مروي عن ابن عباس وفي صحيح مسلم أيضا وهو ضعيف، وقد يكون وهو الغالب يعني من قبل الرواة عن جابر وابن عباس، وقد يكون يعني قد يكون من ابن عباس نفسه أنه يعني نسي تفاصيل ما وقع في صلاة الكسوف. ورواية ابن عباس إذا صحت إليه أنه أربع يدل على أنه رضي الله عنه وأرضاه في الجملة يعني لم يرصد صلاة الكسوف، فهو يخبر بتقدير بالنسبة للقراءة كأنه لا يذكر ماذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يخبر أنها أربع إذا صح إليه الإسناد، وهذا كله يدل على أنه يعني لم يضبط هذه الواقعة أو نسي بعضا منها. وهذا موجود كثير، يعني تجد في بعض الوقائع يضبط بعض الصحابة الحادثة تماما بتفصيلها ويكون قوله الراجح، والآخر يضبط بعضها وينسى بعضها، كما مر معنا في الحج مرارا أن جابر كان يضبط أكثر من غيره يعني بعض الأحداث التي وقعت في الحج. ثم قال أو خمس، هذا مروي عن أبي رضي الله عنه في سنن أبي داود وهو أيضا ضعيف. قال جاز. إذن المذهب يرون أنه يجوز أن يصلي أحيانا بهذا وأحيانا بهذا، وتقدم معنا أن الراجح أنه لا يصلي إلا بالصفة التي جاءت في الأحاديث الصحيحة التي ذكرها المؤلف آنفا. ثم قال غير صلاة الكسوف، قال رحمه الله باب صلاة الاستسقاء إذا اجتبت الأرض ثم قال باب صلاة الاستسقاء، أنا أقول باب صلاة الكسوف أخطأت. باب صلاة الاستسقاء إذا اجتبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادا وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد، وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم. طيب حسنت، قال باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء في لغة العرب طلب السقيا، والأصل فيها أنه الحظ من الشرب، الحظ من الشرب. وأما في الشرع فهو طلب نزول المطر من الله سبحانه وتعالى على صفة مقصوصة، وأجمعوا على أنها مستحبة مسنونة في الجملة، واختلفوا في الصلاة لها كما سيأتينا. قال إذا أجدبت، الجد هو ضد الخصب وهو يعني عدم نبات العشب والكلى في الأرض، فهذا هو معنى أن الأرض أجدبت. إذا أجذبت الأرض وقحط المطر. القحط هو عدم نزول المطر، احتباس المطر. قال رحمه الله تعالى: صلوها. إذن يشرع للإنسان أن يصلي في حالين، إذا لم تنبت الأرض، والحالة الثانية إذا لم ينزل المطر. وينتج من هذا أنه لو نزل المطر وأجذبت الأرض فكذلك يشرع، فكذلك يشرع. فإن قيل: هل يشرع الآن إذا نزل المطر وأجذبت الأرض؟ احنا قررنا أنه يشرع أو لا يشرع؟ يشرع. هل يشرع الآن إذا نزلت أمطار كثيرة لكن الأرض أجذبت؟ الآن بالإمكان أن نستخرج هذا الماء من باطن الأرض ونزرع الأراضي، فهل نقول في وقتنا هذا نزول المطر الكثير ينهي مشروعية صلاة الاستسقاء؟ هل نقول هذا؟ الجواب أنه لا نقول هذا، لأن مهما أخرجت من الأرض، مهما أخرجت، فلن تزرع إلا أشياء محدودة من الأرض، مهما كبرت فهي محدودة، بينما المطر ينتج عنه نبات على عامة الأرض. واضح ولا لا؟ ثم قال رحمه الله تعالى: جماعة وفرادى. تشرع عند الحنابلة الصلاة للاستسقاء، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مصلى العيد وصلى بالناس الاستسقاء، فهذا دليل على أن الخروج لصلاة، أن صلاة الاستسقاء لطلب المطر مشروعة. القول الثاني أنه لا يشرع للإنسان أن يصلي بل يدعو فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكي إليه قلة المطر وهو يخطب على الجمعة دعا ولم يصلي، دعا ولم يصلي، وهو قول ضعيف، وأصحابه أخذوا ببعض الآثار وتركوها. والصواب أن الدعاء من غير صلاة جائز، والصلاة مع دعاء جائز، وكل طريقة سلكها النبي صلى الله عليه وسلم فهي جائزة، يعني في طلب المطر. قال رحمه الله تعالى: جماعة وفرادى، يعني أنه يشرع للإنسان أن يصلي مع الجماعة، ويشرع له أن يصلي منفردا صلاة الاستسقاء. والصواب أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد لا تشرع إلا على سبيل الجماعة ومع الناس، ولا تشرع للإنسان منفردا. وصفتها في مواضعها وأحكامها كعيد، يعني أن أحكام صلاة الاستسقاء في الوقت والموضع والصفة كأحكام صلاة العيد، بناء عليه يشرع للإنسان إذا أراد أن يصلي صلاة الاستسقاء أن يخرج إلى الصحراء كما في العيد، ويشرع له أن يكبر ستا في الأولى وخمسا في الثانية كما في صلاة العيد، ويشرع له أن يخرج بعد ارتفاع الشمس قدر رمح كما في صلاة العيد، ويشرع له أن يصنع كما يصنع في صلاة العيد تماما. وهذا معنى قوله في مواضعه وأحكام كعيد، فأجمل المؤلف ليبين أنه في الجميع يشرع، في أنها تشبه صلاة العيد في جميع الأحكام، إلا أنه عند الحنابلة يجوز أن تصلى بعد الزوال وفي كل وقت، وهذه تختلف فيها عن صلاة العيد. والراجح أنها في هذه المسألة أيضا كصلاة العيد، فلا يشرع الإنسان أن يصلي إلا فيما بين طلوع الشمس وارتفاع قدر الرمح إلى قبيل الزوال، بعد هذا لا يشرع له أن يصلي، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتم أن يصلي، وهذا يشمل الفرائض وهذه النوافل، وهو لم يصليها بعد الزوال قط. فالراجح أنها في كصلاة العيد في كل شيء، إلا ما سيأتي التنبيه إليه من مسألة تقديم الصلاة على الخطبة أو تقديم الخطبة على الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم في التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. إذا أراد الإمام أن يخرج فإنه يشرع له أن يعظ الناس، والموعظة هي تخويف الناس من المعاصي وحثهم على الطاعة بمختلف الطرق، ويقول: وأمرهم بالخروج من المظالم، لأن الخروج من المظالم أو لأن الوقوع في المظالم من أسباب منع المطر، ولهذا جاءت الأحاديث الصحيحة أن من أسباب عدم نزول المطر منع الزكاة، ومنع الزكاة نوع من أنواع المعاصي، وهو أيضا ظلم للفقراء. ويؤيد هذا ويؤكد قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولاحظ أن الآية نصت هنا على الإيمان وشفعت الإيمان بإيش؟ بالتقوى، مما يدل على أن مسألة البعد عن المعاصي وترك المعاصي من أعظم أسباب نزول المطر، كما أن الوقوع في المعاصي من أعظم أسباب منع المطر. وأنت تلاحظ مع كثرة المعاصي في وقتنا هذا شح المطر وعدم نزوله، حتى أن صغير السن يدرك بوضوح الفرق بين المطر في القديم والمطر في الحديث، أليس كذلك؟ كل واحد منا يذكر هذا، أنه كان المطر كثير ما ينزل، وكانت الأرض تخضر بشكل ملحوظ، ويكاد الإنسان اليوم ينسى كثرة المطر ورجوع خضرار الأرض، ولا يشك الإنسان أنه بسبب المعاصي والذنوب التي تنوعت في وقتنا هذا وكثرت في الواقع، يعني في طريقة لا يوجد لها مثيل من بعثة محمد إلى وقتنا هذا. نحن الآن يعني تتنوع المعاصي بشكل مخيف، يوجد الربا بكثرة، توجد الدشوش ما فيها من المعاصي التي يعني تتعلق بالعقائد، وهذا شيء مهم، من سب النبي صلى الله عليه وسلم والتعرض لتشكيك الناس بمسلماتهم، ثم يأتي بعد ذلك ما يعني يتعلق بالموسيقى والنساء والمعاصي، وهذه أيضا مشاكل كثيرة منتشرة في هذه الدشوش. الآن انتشر بين الناس الإسبال، وانتشرت الغيبة، وانتشر يعني حلق اللحى، وانتشر ترك صلاة الجماعة، وانتشرت معاصي كثيرة، يعني يكاد اللسان يكل من تعداد المعاصي. وهذا لا شك أن له أثر كبير جدا على مسألة عدم نزول المطر. بينما في السابق قبل ظهور هذه الأشياء المستجدة، كانت أسباب ووسائل المعاصي محدودة. يعني تصور في القديم لما كانت بيوت الناس من طين ويأكلون من كد أيديهم، ما وسائل المعاصي محدودة، أليس كذلك؟ لا يوجد، يعني هناك الغيبة وقد يكون الرؤية، لكن اليوم انفتحت بشكل عنيف جدا. أضف إلى هذا أن انتشر في وقتنا هذا مسألة قد تكون من أسباب غضب الرب سبحانه وتعالى، وهي كثرة التحايل على الله. هذا أمر يعني مزعج، والسلف ذموه ذم شديد وجعلوه أعظم من المعصية المباشرة. فنحن نتحايل على البعيد، يتحايل على الله في الربا بأنواع التحايلات التي تكون أحيانا قريبة وأحيانا بعيدة. يتحايلون على الموسيقى بالخلفيات هذه التي يسمعونها، ليس كذلك؟ يتحايلون على النقاب، ويتحايلون على تغطية الوجه بأنواع تفصيلات معينة للعباءة، ليس كذلك؟ بحيث تكون العباءة التي يقصد منها الستر هي نفسها وسيلة لإيش؟ للتزين. هذا حيلة. يتحيلون في أدوات الزينة وأشياء كثيرة. لو أراد الإنسان أن يعدد فقط التحيل أو التحايل على المحرمات لوجدها كثيرة. فهذه الأمور مجتمعة تؤدي إلى منع المطر، ولهذا المؤلف نص تبعا لما عليه السلف الصالح على أنه إذا أردنا الخيرات والرزق يجب أن نبتعد تماما عن المعاصي. ثم قال رحمه الله تعالى: وترك التشاحن. والمقصود بالتشاحن هو ما يقع بين الناس من العداوة، والعداوة من أسباب منع الخير ومنع الرزق. ولهذا لما تشاحن وتشاح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين ليلة القدر رفعت وحرموا هذا الخير بسبب ما حصل بينهم من الخصام والتشاحن في تحديدها. ثم قال رحمه الله تعالى: والصيام والصدقة، يعني يحثهم على أن يخرجوا إلى الصلاة وهم صيام، وأيضا أن يقدموا بين يدي خروجهم الصدقة، وذلك لأن الصائم له دعوة مستجابة، والصدقة من أسباب إطفاء غضب الرب، فنتج عن هذا أنه يستحب أن يأمرهم بمثل هذا الأمر. القول الثاني أنه لا يشرع على سبيل التعيين الصيام والصدقة، بل إن وقع على سبيل الإتيان بجملة العمل الصالح فهذا جيد، وإن وقع على سبيل القصد وأنه يريد أن يصوم قصدا لأن هذا الأمر مرغوب فيه ومستحب عند الخروج لصلاة الاستسقاء، فهذا الأقرب أنه لا يشرع. والسبب أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على الخير وأمره الناس به، كذلك لم ينقل عن أصحابه رضي الله عنهم أرضاهم. ثم قال ويعدهم يوما يخرجون فيه، يعني يندب للإمام أن يبين للناس اليوم الذي سيخرج فيه ليخرجون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صنع وأعد الناس في يوم معين وخرج بهم ليصلوا، ولأنه لو لم يسمع هذا لأدى إلى غياب كثير من الناس لعدم علمهم بهذا اليوم الذي سيخرجون فيه إلى الصحراء. ثم قال رحمه الله تعالى ويتنظف، يشرع له أن يتنظف قياسا على العيد، لأن الشارع يتشوف إلى النظافة في كل اجتماع عام. ثم قال ولا يتطيب، لأن المشروع في مثل هذا اليوم أن يخرج الإنسان متواضعا متبذلا، وهذا لا يتوافق مع الطيب، هذا لا يتوافق مع الطيب. ويشعر الإنسان بالتنافر بين الأمر بالتنظف وعدم الأمر بإيش؟ بالتطيب، لأنه إذا كان يؤمر بالتنظف لأنه يوم عيد واجتماع فكذلك يؤمر بإيش؟ بالتطيب. وإذا كان لا يؤمر بالتطيب لأنه يجب أن يخرج متبذلا فكذلك لا يؤمر بإيش؟ بالتنظف. ولهذا الراجح أنه لا يؤمر لا بالتنظف ولا بالتطيب، وأن هذه المسألة من المسائل التي تختلف فيها صلاة الاستسقاء عن صلاة العيد. وسبب الاختلاف في هذا الموضع أن الظاهر من الأحاديث كما سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد الخروج متبذلا خاضعا ساكنا لربه، ولا يقصد في مثل هذا اليوم النظافة والطيب والفرح كما في صلاة العيد. فالراجح أنه لا يتنظف ولا يتطيب. طبعا مقصود أصحاب هذا القول بقولهم لا يتنظف يعني لا يقصد يعني مزيد نظافة واغتسال، وليس مقصودهم أن يقصد عدم النظافة، واضح ولا لا؟ هناك فرق بين أن نقول لا يقصد النظافة وبين أن يقول أن يقصد عدم النظافة. نحن نقول السنة أن لا يقصد مزيد نظافة. كما قال رحمه الله تعالى ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، يعني يخرج وهو متصف بهذه الصفات، يخرج وهو متصف بهذه الصفات، لأنه صح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهذه الصفة متذللا مخبتا متواضعا صلى الله عليه وسلم. والمقصود بقوله متواضعا متخشعا إلى آخره يعني بقلبه وجسده وليس بجسده فقط، وليس بجسده فقط، فإن العلامات التي تظهر على الجسد وليس لها رصيد في القلب ليس لها أي قيمة في الشرع، فإن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فإذا يجب أن يكون الإنسان خاشعا ومتواضعا بقلبه وجسده، بل من العلماء من يرى أن هذه المسميات مسميات لأعمال القلوب وليست للأجساد فيها يعني علاقة، ليس الخشوع والخضوع باستكانة الإنسان أو بما يظهر عليه من علامات الجسد وطأطأة الرأس، هذا ليس له علاقة في هذه الأمور، إنما تكون في القلب. وهذا القول قول قريب والأقوال متقاربة، المهم أنه يكون الإنسان خاشعا في قلبه. ثم قال رحمه الله تعالى ومعه أهل الدين والصلاح، يعني ويندب للإنسان للإمام إذا أراد أن يخرج للصلاة أن يتقصد دعوة أهل الخير والصلاح لأمرين: الأول أن هؤلاء ترجى إجابتهم وهم إنما خرجوا يسألون، الثاني القياس على قول عمر للعباس قم فادعو، فإن قيل أن عمر رضي الله عنه إنما قال للعباس قم فادعو ليس لأنه يعني يفضل الصحابة بمزيد صلاح ودين، وإنما لقربه لقربته من النبي صلى الله عليه وسلم. فالجواب أنه إذا كان يندب الإنسان لأن يخرج معه من ترجى إجابته لأنه قريب من النبي، فكذلك من ترجى إجابته لأنه فيه مزيد صلاح ودين. وهذا صحيح، وهذا صحيح، وهو يعني نستطيع نقول أمر مستحب مغفول عنه، أمر مستحب مغفول عنه، ولا نقول سنة متروكة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنص صريح، لكن نقول مستحب للنصوص العامة ولعمل السلف الصالح أن يندب الإمام من يرى فيهم خيرا وصلاحا للخروج معه. وهذه وهذا الأمر كان معمول به بكثرة في السلف بكثرة، يعني حتى كان بعض العلماء لا يخرج إلا ومعه فلان، وكانوا يطلبون أثناء الخطبة يقف عن الخطبة ويطلب من فلان أن يدعو، وهذا موجود بكثرة في سير السلف الصالح. لو استعرضت أي كتاب ستجد عدد من الأمثلة، ستجد عددا من الأمثلة التي فيها طلب الدعاء من أهل الخير والصلاح. ثم قال والشيوخ يقصد وكبار السن، والسبب أن نطلب خروج كبار السن لأن قلوبهم غالبا تكون خاشعة، ولأنهم يكونون يستشعرون قرب الموت، فهذا يثمر لهم مزيد خشوع وقرب من الله، فيكون دعاؤهم أقرب الإجابة. طبيعة الحال نحن يعني العلماء يقصدون بالشيوخ كبار السن الذين فيهم خير، أما إذا كان كبير سن لكن يعني فيه معاصي فهذا يعني الحرص على عدم خروجه طيب، لأن الكبير السن إذا كان على ذنوب فذنوبه أعظم من ذنوب إيش الصغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإشميط الزن وضعه أكثر يعني صعوبة من أو ذنبه أعظم من ذنب الصغير الذي زنى. فإن قيل هذا بالنسبة للزنا لأن الكبير السن لا يوجد ما يدعوه للزنا، فالجواب لا، هذا بالنسبة للزنا ولغيره من المعاصي، لأن كبير السن يوجد ما يدعوه للإخبات والخضوع والبعد عن المعاصي وهو قرب الموت. وهذه قاعدة شرعية أن كلما صدرت المعصية من إنسان لا ينبغي أن تصدر منه كلما كان ذنبه أعظم. إذا المقصود بكبار السن نحن نلاحظ الآن أنه يوجد عدد كما حدثتكم مرارا، يوجد من كبار السن من يفهم معاني الكتاب وعنده من القرب من الله وتخرج الدعوة من قلبه ويعرف معنى أن الله كريم ورؤوف ورحيم وغفور أكثر من كثير من ينتسب لأهل العلم. وأنا لاحظت هذا في عدد من كبار السن الذين عليهم سيما الصلاح والخير، ففعلا يخرجون أو يطلب منهم الخروج، وهذا يدخل في عموم أهل الدين والصلاح. ثم قال والصبيان المميزون لأنهم لا ذنوب لهم، فخروجهم يكون مدعاة أكثر لقبول هذا الدعاء. ثم قال رحمه الله تعالى وإذا خرج أهل الذمة منفردين إلى آخره، لم يتطرق المؤلف لخروج النساء ولا لخروج البهائم، فالنساء الأصل أنه لا يطلب منهن الخروج، أما الصغيرة فيكره لها الخروج ويحرم إذا كان في خروجها فتنة، وأما الكبيرة فأقل أحوال أنه يدور بين الإباحة والكراهة، الإباحة والكراهة. وليس في النصوص المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوضح هل كان النساء يخرجن معه لصلاة الاستسقاء أو لا، لا يوجد، لكن الأصل أنه يباح. أما البهائم ففيه خلاف، والأقرب أنه لا يشرع الخروج بالبهائم، فيه خلاف والأقرب أنه لا يشرع الخروج لأنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج بالبهائم، ولا أنه كان يفرق بين البهيمة وبين أولادها ليجأر الجميع إلى الله، كل هذا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فهو لا يشرع. ثم قال وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا، معنى هذا أنه يجوز أن يخرج أهل الذمة وإن كان لا يستحب، لكن إن أرادوا الخروج فخروجهم جائز ومباح بهذين الشرطين الذين ذكرهما المؤلف. الشرط الأول أن يكونوا منفردين عن المسلمين، هم في مكان والمسلمون في مكان آخر. الشرط الثاني أن لا يخرجوا في يوم غير اليوم الذي خرج فيه المسلمون. Thank you. والسبب في أنه يؤمر أهل الكتاب بأن ينفردوا عن المسلمين لئلا يصيبهم عذاب أو صاعقة فيصاب المسلمون معهم، والسبب أنه يخرج في نفس اليوم لئلا يسقى الناس في اليوم الذي خرج فيه أهل الكتاب ولا يسقون في اليوم الذي خرج فيه المسلمون، ويكون في هذا فتنة لمن لم يرسخ إيمانه في قلبه، فالأحسن أن يخرجوا في يوم واحد بهذا الشكل. قال رحمه الله تعالى: فيصلي بهم ثم يخطب واحدة. بين المؤلف أن السنة أن الإمام يصلي ثم يخطب كما في العيد تماما، واستدل على هذا بأن ابن عباس يقول سنة الاستسقاء سنة العيد، وسدلوا أيضا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يصنع، لكن حديث أبي هريرة ضعيف. القول الثاني أن صفة صلاة الاستسقاء كصلاة الجمعة وليست كصلاة العيد، فيبدأ الإنسان بالخطبة ثم بعد ذلك يصلي، وسدلوا على هذا بأمور: الأول أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب ثم صلى، الثاني أنه صح عن عمر كذلك أنه خطب ثم صلى، وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث أن عامة التابعين على هذا، والراجح هو هذا، الراجح هو هذا أن الخطبة تكون قبل الصلاة، خلاف ما عليه الإيش العمل الآن في بلدنا وفي غيره، ليس كذلك؟ هل يوجد أحد يصلون أبدا؟ طيب إذا ما في عمل في الباب، لكن في غير هذا في الإخوان يصلون الاستسقاء، ها الخطبة أول ولا الصلاة؟ صلاة. يعني أنا كان بودي أن أرصد يعني ظاهر كلام العلماء أن عامة الصحابة والتابعين على تقديم الخطبة على الصلاة، لا بد أنه في فترة من الفترات انتشر العمل القول الثاني، واضح ولا لا؟ يعني من المفيد جدا لو استطاع أحد أن يرصد متى بدأ هذا، يعني كأن اللي عليه العمل الآن هو عليه عامة الأمصار، ما يعني أن هذا عمل قديم وليس عملا حديثا، فبودي يعني لو تمكن أحدكم من رصد متى بدأ العمل بخلاف ما هو منقول عن عامة التابعين. نتوقف عند هذا والله أعلم.